الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد فرغنا في الدرس الماضي من شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، من بيان أصل توقير الصحابة وحبهم وذكر محاسنهم وفضائلهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم وما يتعلق بهذا الأصل من قواعد. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف، فإن قولهم بدعة وخلاف. ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة تفضيل العرب ومعرفة حقها ومعرفة فضلها ومعرفة سابقتها ولزوم حبها، وهذا الأصل محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. وكما قلنا غير مرة، هذه العقيدة التي يبينها حرب بن إسماعيل هنا محل وفاق ومحل إجماع بين أهل السنة، لا يختلف أهل السنة في هذه الأصول. فالعرب هم الذين ميزهم الله عز وجل بأن جعلهم أهلا للوديعة العظيمة، وهي الرسالة الخاتمة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فحينئذ وحي الرب جل وعلا الخاتم لجميع الرسالات ارتضى الله عز وجل هذه الأمة من سائر الأمم، ارتضى الله عز وجل العرب على غيرهم بأن أودع هذه الرسالة عندهم، وجعلهم أنصارها، وجعلهم حماتها، وجعلهم الذائدين عنها. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. في صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فالعرب مصطفون على غيرهم، وكنانة مصطفات من سائر العرب، وقريش كذلك وقع اصطفاؤها من كنانة، وبنو هاشم وقع اصطفاؤهم من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع اصطفاؤه من بني هاشم. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، لخصيصة العرب ولفضلهم ولمنزلتهم. اختص الله عز وجل جزيرتهم بحكم من دون سائر البقاع ومن دون سائر الأراضي، وهي أن أرضهم لا يجتمع فيها دينان. قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وفي مسند أحمد عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، لا يترك بجزيرة العرب دينان. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذه كذلك خصيصة للعرب وخصيصة لجزيرتهم. جاء في شرح السنة للبربهاري قال: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. فحينئذ من أصول أهل السنة أن تعرف فضل العرب على غيرها من الأمم. والعرب فضلت بجملة من الخصائص التي اختصت العرب بها، وهذه الخصائص تجدها عند العرب في الجاهلية والإسلام. الخصائص والفضائل التي تميز بها العرب تجدها في الجاهلية قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فزاد تلك الفضائل حسنا وهذبها وزاد عليها فضائل أخرى. فالعرب في الجاهلية وفي الإسلام أكمل من غيرهم فهما، العرب في الجاهلية وفي الإسلام أكمل من غيرهم فهما. هذه الأصول أو هذه الخصائص نذكرها كي يتصور حقيقة تميز العرب، وكي يتصور حقيقة فضل العرب على غيرهم من الأمم. إن سأل سائل بما فضل العرب غيرهم من سائر الأمم، نقول العرب كانوا أكمل من غيرهم فهما. فالعرب لا يبارون في قوة الذكاء وإصابة الحدث وحدة الألمعية وصدق الفراسة، يتفطنون للرمزة والدقيقة، ويتنبهون من اللحظة الخفية والإشارة اللطيفة. جاء في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب قال: روى المرزبان أن رجلا كثير المال صحب عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم بقتله. هذا رجل كثير المال صحبه عبدان له رقيقان عنده، فلما توسط الطريق في السفر هم بقتله. قال: فلما صح ذلك عنده، أي تفطن لما أرادوه، قال: فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما إن كان لابد لكما من قتلي أن تمضي إلى داري وتنشد ابنتي هذا البيت. إن كنتما لابد أن تقتلاني فأستودعكما هذا البيت، بعد أن تقتلاني اذهبا إلى داري وأنشد بنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. قال: فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآلى علينا أن نخبركما بهذا البيت. فقالت الكبرى: ما أرى فيه شيئا، أي لما أنشد للكبرى البيت قالت: ما أرى فيه شيئا، لم تفهم شيئا منه. قالت: ما أرى فيه شيئا تخبراني به، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها فأنشدتها البيت، فخرجت حاسرة وقالت: هذان قتل أبي يا معشر العرب، ما أنتم فصحاء؟ قالوا: وما الدليل عليه؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان، والثاني يحتاج إلى من يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: ينبغي أن يكون من مخبر بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبروهما فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهذا تدرك به قوة فهم العرب. ومن عجيب أخبار الفهم ما جاء في صحيح البخاري، وهذا في الإسلام، هذا في الإسلام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. فحينئذ أبو بكر فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر لفظه، فهم ما أراد. قال: إن الله خير، أو قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. ففهم أبو بكر أنه أراد نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنها قرب منيته صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أخبار الفهم كذلك ما جاء في تاريخ الطبري بسنده قال: خرج عمر بن الخطاب يوما يطوف في السوق، فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وكان نصرانيا، فقال، هذا أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل بعد ذلك عمر بن الخطاب عليه لعائن الله متتابعة، يعني أبا لؤلؤة، قال: فقال: يا أمير المؤمنين، أعدني على المغيرة بن شعبة. قال: نعم، أعني على المغيرة بن شعبة، فإن علي خراجا كثيرا. قال: وكم خراجك؟ قال: درهمان في كل يوم. قال: وأيش صناعتك؟ أي وأي شيء صناعتك؟ قال: نجار نقاش حداد. قال: فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال. قد بلغني أنك تقول: لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت. قال: نعم. قال: فاعمل لي رحا. عمر خطاب يقول لأبي لؤلؤة، قال: فاعمل لي رحا. قال: لئن سلمت لأعملن، أو قال: لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. ثم انصرف عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد توعدني العبد آنفا. انظر، هذا أبو لؤلؤة يقول كلمة، قال عمر: اصنع لي رحا. فقال له أبو لؤلؤة: لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. ففهم عمر أنه يتهدده، قال: لقد توعدني العبد آنفا. وكان كما قال عمر رضي الله عنه حيث قتله هذا الخبيث عليه لعائن الله. وأجمل من هذا كله في دقة الفهم ما جاء في مسند أحمد عن علي قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها، وأصابنا بها وعك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر. فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، هذا في غزوة بدر الكبرى. قال: وبدر بئر، فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم، رجلا من قريش ومولا لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم، فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزر؟ فقال عشرا كل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف كل جزور لمئة. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستخبر عن عدد القوم، عن عدد المشركين في غزوة بدر، بسؤال هذا الذي قد أسر عن عدد الجزر التي تذبح، عن عدد الإبل التي تذبح في كل يوم. قال لهم: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: عشرا كل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف كل جزور لمئة. فانظر إلى دقة الفهم. والعرب كذلك من خصائصهم أنهم أحفظ من غيرهم، العرب أحفظ من غيرهم من الأمم. ومن نظر في أيام العرب وما جرى بينهم من المفاخرات والمنافرات بين قبائلهم وضبطهم لأنسابهم وأسماء فرسانهم وأسلافهم وأشعارهم أدرك قوة حفظهم. وكان أحدهم يقول الشعر مهما بلغت أبياته، فما إن سمعوه فانتقش في صحائف خواطرهم. يحفظونه مباشرة، يدخل الرجل منهم مثلا سوق عكاظ فيلقي القصيدة تحتوي على عدد من الأبيات قد تصل إلى المئة، فما إن يفرغ من إلقاء قصيدته حتى يجد القوم قد حفظوها. وهذا مما لا يستريب فيه أحد ولا يشك فيه ذو نظر، فلا يكاد يمتري فيه إلا من عدم الإحساس. ثم جاء الإسلام بعد ذلك وزاد الحفظ قوة. فمن عجيب ذلك، من عجيب أمر الحفظ، ما جاء في سنن أبي داود عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. انظر، هذا زيد بن ثابت يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، فما مر به إلا نصف شهر حتى حذق لغتهم. فانظروا إلى قوة الحفظ وقوة الفهم كذلك. والعرب أيضا إضافة إلى قوة فهمهم وقوة حفظهم أقدر على البيان من غيرهم، هم أفصح من غيرهم وأقدر على البيان من غيرهم وأقوى من غيرهم في إيصال المعاني بألفاظ تناسبها، وذلك أن لسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين بلفظ آخر مميز مختصر، ومع ذلك يستعملون من الألفاظ ما يناسب المعاني الموضوعة لها، لأن اللفظ قالب المعنى ولباسه، فيناسبه طولا وقصرا وخفة وثقلا وكثرة وقلة وحركة وسكونا وشدة ولينا. فانظر مثلا إلى لفظ العنطنط ودلالته على الطول معنا ولفظا، تجد وقع اللفظة وتجد مسمع اللفظة وتجد نبرة اللفظة تدلك على المعنى بمجرد سماعها. فمثلا كلمة العنطنط هذه تدل على الطول، وانظر إلى طول اللفظة عنطنط، بينما القصر بحتر حنبل. انظر إلى كلمة بحتر كيف تدل على القصر، وانظر إلى دلالتها على القصر لفظا ومعنى. وانظر مثلا إلى لفظ الحديد والحجر وما في هذين اللفظين من الشدة، وانظر مثلا إلى لفظ الغليان والدوران والثوران وما في هذه الألفاظ من بيان تتابع الحركة، وانظر إلى لفظ الغيظ ولفظ قاء ولفظ كبكبو وما فيها من ترابط بين اللفظ والمعنى. إذا سمعت كلمة قاء أكرم الله السامعين تجد أن صوت اللفظ ينبئ عن معناه، كذلك قولهم غيظ، إذا قرأت قول الله عز وجل مثلا تكاد تميز من الغيظ، إذا سمعت كلمة الغيظ تجد أن اللفظ نفسه ينبئك عن معناه. كذلك قوله فكبكبوا فيها، كبكبوا تسمع اللفظ تجد أن الصوت نفسه ينبئك عن المعنى. ومن نظر فوق مسألة الألفاظ، من نظر كذلك إلى التراكيب وجد فيها عجبا. مثلا تقول في التراكيب العربية تقول ما أحسن زيدا إذا تعجبت من حسنه، وتقول ما أحسن زيد إذا نفيت عنه الإحسان، وتقول ما أحسن زيد إذا تساءلت عن أحسن شيء فيه. وقد سأل رجل أبا العباس المبرد فقال إني أجد في كلام العرب حشوى، يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم. فأجابه إن المعاني مختلفة، فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه. ومن درس قواعد اللغة النحو والصرف والاشتقاق والبيان والمعاني والبديع والمفردات أدرك هذا واتضح له الأمر بجلاء. من خصائص العرب كذلك أنهم أكرم وأسخى من غيرهم، وهذا لا يمتري فيه أحد بل يكاد لا يحتاج إلى بيان. قد شهد للعرب بهذا الأولياء والأعداء، واعترف لهم به الأقربون والبعداء، وأخبارهم في هذا بلغت الآفاق وسار بها الركبان في الجاهلية والإسلام. فمن عجيب ذلك في الجاهلية ما رواه ابن الأعرابي مثلا أن حاتم الطائي خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة، فلما كان بأرض عنزة ناداه أسير لهم يا أبا سفانة أكلني الأسار والقمل، فقال ويحك ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء، وقد أسأت بي إذ نوهت باسمي ومالك مترك. ثم ساوم به العنزيين واشتراه منهم فخلاه وأقام مكانه في قيده حتى أتى بفدائه فافتداه أو فأداه إليهم. انظر، رضي لنفسه أن يؤسر بدله حتى لا يبخل عليه بما يفدي به نفسه. ومن لطيف أمر الكرم عند العرب قول عروة بن الورد قال إني امرؤ عافى إنائي شركة وأنت امرؤ عافى إناءك واحد، أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي شحوب الحق والحق جاهد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. انظر إلى لطيفه، أقسم جسمي في جسوم كثيرة، عوض أن يأكل كثيرا فيمتلئ جسمه، هذا الجسم يقسمه في جسوم كثيرة، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. ولما جاء الإسلام كان المسلمون في هذه الخصلة بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، فهؤلاء الأنصار يقتسمون مع المهاجرين كل ما يملكون. قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء في سنن أبي داود عن أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاث. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. وفي رواية قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فانظر إلى ما بلغه القوم من الكرم والسخاء. والعرب كذلك مما اختصوا به وتميزوا به عن غيرهم أنهم أحلم من غيرهم، أنهم أحلم من غيرهم. والحلم هو إمساك النفس عن هيجان الغضب، والحلم هي ثمرة وفور العقل، والعرب أوفر الناس عقلا، فكانوا أحظى بثمرات ذلك من الحلم. ومن دقق النظر في شعرهم ولغتهم وجدهم يستقبحون الظلم، ومن أجل ذلك عقدوا حلف الفضول، وكانوا يعظمون من اشتهر بالحلم ويتناقلون أخباره. جاء في مجمع الأمثال أن الأحنف سئل: هل رأيت أحلم منك؟ قال: نعم، وتعلمت منه الحلم. قيل: ومن هو؟ قال: قيس بن عاصم المنقري، حضرته يوما وهو محتب يحدثنا، إذ جاءوا بابن له قتيل وابن عم له كتيف، فقالوا: إن هذا قتل ابنك هذا، فلم يقطع حديثه ولا نقض حبوته، حتى إذا فرغ من الحديث التفت إليهم فقال: إن ابني أين ابن فلان؟ فجاءه فقال: يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه، وإلى أخيك فادفنه، وإلى أم القتيل فأعطها 100 ناقة، فإنها غريبة لعلها تسلو عنه. ثم اتكى على شقه الأيسر وأنشأ يقول: إني امرؤ لا يعتري خلقي دنس يفنده، ولا أفن من منقر من بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن، لا يفطنون لعيب جارهم، وهو لحسن جواره فطن. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ومن خصائص العرب كذلك مما تميزوا به على غيرهم من الأعراق والشعوب أنهم أشجع من غيرهم، أن العرب أشجع من غيرهم. فالعرب لم تزل رماحهم متشابكة، وأعمارهم في الحروب متهالكة، وسيوفهم متقارعة، وأبطالهم في ميادين الغوغاء متنازعة، كما قال قائلهم: وإذا دعوتهم ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان، لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب العلات بالعيدان، بل يبسطون وجوههم فترى لهم عند اللقاء كأحسن الألوان. ومن عجيب أمر شجاعة العرب ما ضمنه بشر بن عوانة من معاني في قصيدته التي ذكر فيها مواجهته مع الأسد. تأمل، هذه معاني عظيمة. العرب يعظمون الشجاعة وهم شجعان، ويمتدحون غيرهم بالشجاعة ويفخرون بالشجاعة. انظر إلى هذه المعاني العظيمة التي ضمنها بشر بن عوانة في قصيدته التي ذكر فيها مواجهته مع أسد، اعترضه أسد فواجهه فذكر ذلك في قصيدته. قال: أفاطم لو شهدت ببطن خبت، وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذا لرأيت ليثا زار ليثا، هزبرا أغلبا لاقى هزبرا، تبهنس ثم أحجم عنه مهري، محاذرة فقلت عقرت مهرا، أني القدمي ظهر الأرض إني، رأيت الأرض أثبت منك ظهرا، وقلت له وقد أبدى نصالا، محددة ووجها مكفهرا، يكفكف غيلة إحدى يديه، ويبسط للوثوب علي أخرى، يدل بمخلب وبحد ناب، وباللحظات تحسبهن جمرا، وفي يمناي ماضي الحد أبقى، بمضربه قراع الموت أثرا، ألم يبلغك ما فعل الضباه بكاظمة غداة لقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك ليس يخشى مصاولة فكيف يخاف ذعرا، وأنت تروم للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا، ففيما تسوم مثلي أن يولي ويجعل في يديك النفس قصرا، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا، مشى ومشيت من أسدين راما، مراما كان إذ طلباه وعرا، هززت له الحسام فخلت أني سللت به لدى الظلماء فجرا، وجدت له بجائشة أرته بأن كذبته ما منته غدرا، وأطلقت المهند من يميني فقد له من الأضلاع عشرا، فخر مجدلا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، وقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وفخرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا، تحاول أن تعلمني فرارا، لعمر أبيك قد حاولت نكرا، فلا تجزع فقد لاقيت حرا، يحاذر أن يعاب فمت حرا، فإن تك قد قتلت فليس عارا، فقد لاقيت ذا طرفين حرا. هذا ما قاله بشر بن عوانة في لقائه مع الأسد. ومن جميل وصف الشجاعة كذلك ومدحها ما رد به حسان بن ثابت على الزبرقان لما قدم وفد تميم، فأخذ الزبرقان يفخر فقال: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم أو ونحن يطعم عند القحط مطعمنا، من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم تصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا، للنازلين إذا ما أنزلوا شبع، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا، فكانوا الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إن كذلك عند الفخر نرتفع. فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، قال: قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقال حسان، قام حسان وقال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يهون ما رقعوا، إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى منعوا، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطبعون ولا يرديهم طمع، لا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع، طبعوا إذا نصبنا لحي لم ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظهارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحيلة في أرساغها فدعوا، فخذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع، أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع، أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنعوا، فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. لما فزع أهل المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت الذي أفزعهم، إذ كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وجاء في سيرة ابن هشام في أخبار غزوة مؤتة: لما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يريد صاحبيه زيدا وجعفرا. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده ثم انتهس منه نهسه، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. ومن اطلع على أخبار الصحابة وتأملها وجد فيهم من الشجاعة ما يضيق المقام عن ذكره وحصره. كذلك مما يختص به العرب دون غيرهم أن العرب أوفى الناس، العرب أوفى من غيرهم من الأمم، فوفاء العرب هذا حدث عنه ولا حرج. جاء في شرح مقامات الحريري، سأذكر موقفا هذا يضرب به المثل في الوفاء عند العرب. قال نعم، جاء في شرح مقامات الحريري، قال: السموأل هو ابن عادي، هذا السموأل يضرب به المثل في الوفاء، وقد كان في الجاهلية قبل الإسلام. قال: هو ابن عادي يضرب به المثل في الوفاء، وقصة وفائه أن امرئ القيس لما ألح المنذر في طلبه لحق بعمر بن جابر بن مازن يستجير به، فقال له: يا ابن حجر، إني أراك في خلل قومك وأنا أنفس بك، أفلا أدلك على رجل لم أرى أحسن جوارا منه؟ فدله على السموئل بتيماء، ووصف له حسبه وحصنه، فقال: ومن لي به؟ فقال: أصحبك أو أصحبك من يوصلك إليه. فأصحبه الربيع بن ضبع، وكان الربيع يأتي السموأل ويمدحه فيحمله أو فيحمله ويعطيه، فمشوا حتى قدموا على السموأل فأنشدوه أشعارا فعرف حقهم، وأنزل هندا بنت امرئ القيس في قبة من أدم، وأنزل القوم في مجلس له براح، فكان عنده ما شاء، ثم طلب أن يكتب له للحارث بن أبي شمر الغساني بالشام ليوصله إلى قيصر، ففعل، فاستودعه بنته وأدراعه الخمس. امرؤ القيس استودع السموأل بنته وأدراعه الخمس، له أدراع جمع درع خمس، وهي الفضفاضة والصافية والمحصنة والحريق وأم الذيول، وكن لبني آكل المرار، وهم أجداده يتوارثونها ملكا عن ملك. قال: فمضى إلى قيصر وأقام عنده حتى جهزه بجيوش، ثم بعث له بالحلة المسمومة، فلما لبسها تقطع لحمه ومات. فلما بلغ خبر موته المنذر قصد تيماء حصن السموأل، المنذر جاء إلى تيماء حصن السموأل يطلب الأدراع،

أمنع للجاري وأحفظ للذمة وأرعى للذمام، فقد كانوا يفخرون بحماية من استجار بهم ويهجون من يخفر الجوار، فيقولون في مدح أحد مثلا، يقولون فلان منيع الجار حام الذمار، وما خبر قتل جساس لكليب بخاف. جساس هذا قتل كليبا وهو ملكهم آنذاك لأنه أخفر جوار أهله للبسوس، أخفر جوار أهله للبسوس بأن قتل ناقتها، قتل ناقة البسوس وقد كانت في جوار أهله، فكافأ ذلك بأن قتل كليبا نفسه. قال السموأل يفخر بمنعهم للجاري، قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لا يضرنا أننا قليل وجارنا يعز عندنا، لا يمنع من الناس. وجاء الإسلام بعد ذلك فحسن هذا، حسن مسألة منع الجار ورعاية ذمامه وهذبه، حسن ذلك وهذبه. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفي صحيح البخاري عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فريضة ولا سنة. وفي الصحيحين أن أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت يا رسول الله زعم ابن أم علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ولكن هذا الجوار في الإسلام لا يحل لمن طلب بحد من حدود الله أو طلب بحق في الشريعة، هذا الذي يطلب بحق يجب دفعه إلى الشرع كي يحكم فيه، يجب دفعه إلى الشرع كي يحكم فيه. جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. الجوار في الإسلام يكون للمظلومين أو لمن لم يتعلق به حد أو حق، أما من تعلق به حد أو حق دفع للشرعي، دفع للشرعي. كذلك مما يتميز به العرب ويختص به العرب أنهم كانوا أغير من غيرهم، العرب أغير من غيرهم، بل بالعكس غيرهم غالبا اشتهروا بعدم الغيرة، أما العرب اشتهروا كانوا أغير من غيرهم، إذ العرب أشد الناس حاجة لحفظ الأنساب لما في لحمة النسب من حافز على التناصر والتمانع والتعاضد ضد من يعتدي عليهم. ولذلك وجدت الغيرة في رجال العرب ووجدت الصيانة في نسائهم، وكذا كلما وجدت الغيرة في الرجال وجدت الصيانة في النساء. قال عنترة يمدح نفسه ببعده عن الريبة، قال وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. وقال عروة بن الورد قال وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانبه. وقد عظم الإسلام بعد ذلك من أمر الغيرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي صحيح البخاري عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. هنا أذكر مناظرة أسوق مناظرة وقعت بين النعمان بن المنذر وكسرى ملك الفرس. هذه مناظرة ذكر فيها شيء من خصائص العرب. جاء في العقد الفريد قال: قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين، فذكروا من ملوكهم وبلادهم، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم لا يستثني فارس ولا غيرها. فقال كسرى وأخذته عزة الملك: يا نعمان، لقد فكرت في أمر العرب وغيرهم من الأمم، ونظرت في حال من يقدم علي من وفود الأمم، فوجدت الروم لها حظ في اجتماع ألفتها وعظم سلطانها وكثرة مدائنها ووثيق بنيانها، وأن لها دينا يبين حلالها وحرامها ويرد سفيهها ويقيم جاهلها، ورأيت الهند نحوا من ذلك في حكمتها وطبها مع كثرة أنهار بلادها وثمارها وعجيب صناعاتها وطيب أشجارها ودقيق حسابها وكثرة عددها، وكذلك الصين في اجتماعها وكثرة صناعات أيديها في آلة الحرب وصناعة الحديد وفروسيتها وهمتها، وأن لها ملكا يجمعها، والترك والخزر على ما بهم من سوء الحال في المعاش وقلة الريف والثمار والحصون، وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس، لهم ملوك تضم قواصيهم وتدبر أمرهم، ولم أرى للعرب شيئا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا. هكذا ملك الفرس لما فخر عليه النعمان أخذته العزة فسلب العرب كل فضل، قال: لم أرى العرب شيئا لا في دين ولا في دنيا. قال: لا، قال: ولم أرى للعرب شيئا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ولا حزم ولا قوة، مع أن مما يدل على مهانتها وذلها وصغر همتها ومحلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة والطير الحائرة، يقتلون أولادهم من الفاقة ويأكل بعضهم بعضا من الحاجة، قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولهوها ولذاتها، فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع لثقلها وسوء طعمها وخوف دائها، وإن قرى أحدهم ضيفا عدها مكرمة، وإن أطعم أكلة عدها غنيمة. أسس جد اجتماعها وشد مملكتها ومنعها من عدوها، فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا، وإن لها مع ذلك أثارا ولبوسا وقرا وحصونا وأمورا تشبه بعض أمور الناس، أراد اليمن. ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم من الذلة والقلة والفاقة والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس. قال النعمان، استمع الآن إلى جواب النعمان بن المنذر. قال النعمان: أصلح الله الملك، حق لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ويعظم خطبها وتعلو درجتها، إلا أن عندي جوابا في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له، فإن أمنني من غضبه نطقت به. قال كسرى: قل فأنت آمن. قال النعمان: أما أمتك أيها الملك فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي هي به من عقولها وأحلامها وبسطة محلها وبحبوحة عزها وما أكرمها الله به من ولاية أبنائك وولايتك. وأما الأمم التي ذكرت فأي أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها؟ قال كسرى: بماذا؟ قال النعمان: بعزها ومناعتها وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنفتها ووفائها. فأما عزها ومنعتها فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجند، لم يطمع فيهم طامع ولم ينلهم نائل، حصونهم ظهور خيلهم ومهادهم الأرض وسقوفهم السماء وجنتهم أي الذين يحتمون بها، وجنتهم السيوف وعدتهم الصبر، إذ غيرها من الأمم إنما عزها الحجارة والطين وجزائر البحور. غير العرب من الأمم تحصنوا إما في الحجارة أو الطين أو في جزائر البحور، أما العرب تحصنوا وراء سيوفهم. قال: وأما حسن وجوهها وألوانها، حسن وجوه العرب أي جمال خلقتهم. قال: وأما حسن وجوهها وألوانها فقد يعرف فضلهم في ذلك على غيرهم من الهند والصين المنحفة والترك المشوهة والروم المقشرة. قال: وأما أنسابها وأحسابها فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرا من أولها، حتى إن أحدهم لا يسأل عمن وراء أبيه دنيا فلا ينسبه، أو لا يسأل عمن وراء أبيه دنيا فلا ينسبه ولا يعرفه، وليس أحد من العرب إلا يسمي آباءه أبا فأبا. أحاطوا، أو قال حاطوا بذلك أحسابهم وحفظوا به أنسابهم، فلا يدخل رجل في غير قومه ولا ينتسب إلى غير نسبه ولا يدعى إلى غير أبيه. وأما سخاؤها أي كرمها فإن أدناهم رجلا الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في حموله وشبعه وريه، أي تكون عنده البكرة الناقة وليس عنده غيرها، هي كل رأس ماله. قال: فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة ويجتزئ بالشربة، يأتيه زائر وهذا الزائر تكفيه الفلذة، قطعة لحم واحدة وشربة واحدة. قال: فيعقرها له، يذبح له ناقته، ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر، يخرج عن كل ما يملك حتى يكرم هذا الطارق الذي زاره كي يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر. طبعا هذا من الفوارق بين الجاهلية والإسلام، في الإسلام نكرم كي يكسبنا الأجر والثواب، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن العرب كانوا يكرمون قبل الإسلام لتكسب حسن الأحدوثة وطيب الذكر. قال: وأما حكمة ألسنتهم فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس، ليس لشيء من ألسنة الأجناس ما بلغه العرب، هذا لا شك فيه. قال: ثم خيلهم أفضل الخيل ونساؤهم أعف النساء ولباسهم أفضل اللباس ومعادنهم الذهب والفضة وحجارة جبالهم الجزع ومطاياهم التي لا يبلغ على مثلها سفر ولا يقطع بمثلها بلد قفر. قال: وأما دينها وشريعتها، انظر هذا كان عليه العرب في الجاهلية قبل الإسلام. قال: فإنهم متمسكون به حتى يبلغ أحدهم من تمسكه بدينه أن لهم أشهرا حرما وبلدا محرما وبيتا محجوجا ينسكون فيه مناسكهم ويذبحون فيه ذبائحهم، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغبته منه، فيحجزه كرمه ويمنعه دينه عن تناوله بأذن. هكذا في الجاهلية، يجد في الحرم قاتل أبيه فلا يمسه بسوء تعظيما للحرم. قال: وأما وفاؤها، وفاء العرب، فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء فهي ولث وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه. إذا أومأ إماءة أو لحظ لحظة بعينه مما يفهم غيره أنه أمنه أو آواه أو أجاره، هذا لا يمكن أن يمس الذي قد أومئ له بالجوار إلا بعد أن تخرج نفسه قبل أن يمس هذا المستجير. قال لا يحلها إلا خروج نفسه. وإن أحدهم ليرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته. وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما خفر من جواره. هذا العربي يسمع أن رجلا في أقاصي الأراضين لا يعرفه استجار به ثم يعتدى عليه بعد أن استجار به، فلا يرضى حتى تفنى تلك القبيلة كلها التي اعتدت على المستجير به أو تفنى قبيلته في سبيل إخفار جواره. قال وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون مالي. كما قلنا أيضا هذا من الفوارق بين الجاهلية والإسلام. في الإسلام نجير الناس لكن لا نجير من أحدث حدثا، وإنما يدفع للشرع كما قلنا. قال وأما قولك أيها الملك يائدون أولادهم، قال فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفة من العار وغيرة من الأزواج. وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم الإبل على ما وصفت منها فما تركوا ما دونها إلا احتقارا له، فعمدوا إلى أجلها وأفضلها فكانت مراكبهم وطعامهم مع أنها أكثر البهائم شحوما، أو فكانت مراكبهم وطعامهم مع أنها أكثر البهائم شحوما وأطيبها لحوما وأرقها ألبانا وأقلها غائلة وأحلاها مضغة. وإنه لا شيء من اللحمان يعالج ما يعالج به لحمها إلا استبان فضلها عليه. قال وأما تحاربهم وأكل بعضهم بعضا وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم، فإنما يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنست من نفسها ضعفا وتخوفت نهوض عدوها إليها بالزحف. وإنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضلهم على سائر غيرهم، فيلقون إليهم أمورهم وينقادون لهم بأزمتهم. وأما العرب فإن ذلك كثير فيهم. انظر الأمم الأخرى تنقاد إلى ملك، قال النعمان بن المنذر، لأنهم يخافون من عدوان غيرهم، والعرب لا يخافون من عدوان غيرهم. والأمم الأخرى تقر بالفضل لفئة فقط، إما أهل بيت واحد، أما العرب كلهم يرون أنفسهم ملوكا. قال وأما العرب، لذلك جاء الإسلام بعد ذلك فوحدهم بالإسلام. قال وأما العرب فإن ذلك كثير فيهم، حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين مع أنفتهم من أداء الخراج والوطف بالعسف. ثم بعد ذلك قال له كلاما آخر، قال فعجب كسرى لما أجابه النعمان به وقال إنك لأهل لموضعك من الرياسة في أهل إقليمك ولما هو أفضل، ثم كساه من كسوته وسرحه إلى موضعه من الحيرة. وبهذا نكون قد نقف هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.